بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم إلى هذا اللقاء الذي يجمعنا بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله للشيخ، مفتي عام المملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. باسم المشاهدين أجمعين أرحب بكم سماحة الشيخ بداية هذا اللقاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيها الكرام، تفضلوا بطرح أسئلتكم بين يدي سماحته ليجيب عنها مأجورا ومشكورا، وذلك عبر الاتصال المباشر على هواتف البرنامج أو بإرسال الرسائل النصية فقط على جوال البرنامج. نبدأ من الجوال إن أذنتم سماحة الشيخ. إحدى الأخوات تقول: عندي ولدين معوقين، وسألت وقيل لي إنه لا يحق لي أن آخذ منهم شيئا من أموالهم، سواء للصدقة أو أفرج عن محتاج أو أسلف أحدا، فهل يحق لي أن آخذ من أموالهم المخصصة شيئا لأتصدق أو أفرج عن محتاج أو أدين أحدا أو أسلفه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على نبينا محمد. أموال القاصرين كالصغار أو من في حكمهم ممن يعني عنده إعاقة تجعله كالصغير لا يتصرف، هؤلاء أموال أمانة عند آبائهم وأمهات، أمانة عندهم ينفقون عليهم منها، وإذا احتاج الأب أو الأم لشيء يخصه بنفسه جاز أن يأخذ. أما الصدقة والإقراض فلا يصلح ذلك، إنما يزكى إذا مضى سنة زكي. وإذا احتاج الأم أو الأب، لأن النبي يقول: إن خير ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم فكلوا من كسب هنيئا مريئا. فإن احتاج الأم إلى نفقة عن نفسها أو الأب له أن يأخذ ذلك، وإلا فيوفر لهم ويزكى منه وينمى لكي ينتفعوا به، لأن حاجة معوق ليس كحاجة غيره، بل هي أشد حاجة من غيره. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. الاتصال الأول معنا في هذه الحلقة من الأخ نزار من العراق، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، صراحة الخير، كيف حالك يا شيخ عبد العزيز؟ أحمد الله، حالي بخير ونعم، أجل الله التوفيق إن شاء الله. وشكرا لك. كيف حالك يا شيخ عبد الرحمن؟ بخير نحمد الله، حياك الله يا نزار. شيخي، لدي ثلاث أسئلة ومداخلة. السؤال الأول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشفه، فمن وجد منها مجدا او معاذا فليعذ به. سيد الفاضل، ما معنى هذا الحديث؟ وهل الاوضاع اليوم في الدول العربيه تنطبق على هذا الحديث؟ السؤال: النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي انه قام الى جنب المنبر فقال: الفتنه ها هنا، الفتنه ها هنا، من حيث يقطع قرن الشيطان، او قال قرن الشمس. سيد الفاضل، هذا المعني به هذا الحديث العراق وبلاد الفارس، ولماذا الغرب هم كفر؟ ما الحكمة ان الله سبحانه وتعالى لم يجعل فيها ستر اصبح في الشرق؟ السؤال الثالث شيخي، هل صحيح ان الميت في سكرات الموت يحضره الشياطين ويقول له: مت نصرانيا، مت يهوديا، إلا أن يثبت الله الذين آمنوا ويقولون لا إله إلا الله؟ هل هذا القول صحيح كما قرأته في كتاب التذكرة لابن القرطبي؟ والمداخلة يا سيد الفاضل شيخ عبد العزيز، اليوم الميليشيات الطائفية المجرمة في محافظة زيادة ارتكبت جريمة عظيمة، قتلوا 68 مصليا في أحد المساجد، وهم يصلون في بيت من بيوت الله ويدعون الله سبحانه وتعالى. من المستفيد من استباحة دماء المسلمين؟ من المستفيد من نهب ثروات العراق؟ من المستفيد من وجود الأمريكان في شرقه وغربه؟ من المستفيد من تدخل من بعض الجوار بميليشياته وسياساته الغير الشرعية في العراق؟ سيد الفاضل، لماذا الشمال العراق في المناطق القدرية لدينا الشيعة من الغير العرب آمنين ساكنين مع السنة يصلون في مساجدهم، لا فيها قتل ولا فيها عداوة، بينما هذا موجود في المناطق العربية فقط؟ ولمن يخدم هؤلاء الميليشيات الذين يصلون في بيت من بيوت الله؟ لو كانوا كافرين إن الله لم يقبله، لو كانوا معذبين أهل التوحيد الله لا يقبله. نريد من فضيلة الشيخ كلمة في ذلك، وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معي زكريا من الجزائر، تفضل. تفضل أخ زكريا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ. حياك الله. يا شيخ أريد رقم هاتفك يا شيخ، رقم المكتب. طيب، تريد شيء آخر غير رقم المكتب؟ يا شيخ أسألك عن هل هناك فرقة تسمى الحبابية؟ عن ماذا؟ فرقة تسمى الحبابية، هل هناك فرقة تسمى الحبابية؟ طيب، عموما رقم المكتب خذه من الزملاء الذين استقبلوا اتصالك، وأهلا بك يا أخ زكريا. نزار من العراق قال: أولا سماحة الشيخ، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، لنهاية الحديث. يقول: ما معنى هذا الحديث؟ وهل الزمان هذا الذي نحن فيه ينطبق عليه هذا الحديث؟ الفتن والعياذ بالله الزمان اختلط الحق بالباطل، ولم يستطع الإنسان يميز هذا من هذا، كل يدعي وكل يقول، هذا يدعي أن حق وهذا يدعي أن حق، كل الطوائف المختلطة تدعي، كل يدعي أن نفسه الحق والمعرفة والاستحقاق والأهلية للقيادة، كل يدعيها، ولكن الحقائق تخالف الأقوال، الحقائق تخالف الدعاوى، فترى كثير من الطوائف تدعي نفسها الإصلاح، ولكن إذا نظرت للأعمال والتصرفات وجدت أن تصرفات سيئة وتصرفات خاطئة وارتكاب أمور محظورة، سفك الدماء، تدمير الممتلكات، يعني قتل المعصومين، الإفساد في الأرض، كل هذه تؤدي من هذه الطوائف، كل يدعي أنهم محق والله يعلم المسلم المصلح، وكل يدعي نفسه الأهلية، وكل ولهذا هذه فتن يجب أن الانعزال عنها والبعد عنها، إلا لمن له قدرة على تبصير المجتمع وتوعيته وتحذيره من هذا الشر والبلاء، وإرشاد الجميع إلى الخير والصلاح، وتحذير من الطائفيه الانقسامية، وأنها تضر بالأمة وبلادها حظ مستقبلا. من كان عنده قدرة وتميز له الحق من الباطل ورأى أي طائفة قبل الحق، كان والي ينصح ويرشد ويهدي الطريق المستقيم، ومن التبس الأمر عليه فليمسك عن هذه كلها وليحمد الله العافية، فإنها فتن عظيمة، يعني تدعو الحليمة فيها حيران. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. سأطرح بقية أسئلة بإذن الله، لكن معي الأخت صفية من الجزائر، تفضل. ألو، تفضل. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا أخي، أنا عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول نحو الجمعة اللي فاتت تعيطكم وما جاوبتليش. السؤال الأول نحو الطلاق، أنا زوجي طلقني الطلقة الأولى بسارح العبارة، والثانية قال لي تصمتي ما تنطقيش الكلام أو أنت طالق. قال لي مطلقة إلا تكلمتي بالكلام، وأنا تكلمت بعد قال لي هذه الكلمات. والثالثة كل مجلس وحده، والثالثة قال لي أنت حالا طيب تخرجي لبرا. إذا سمحت يا أخت صفية، اسمح لي. وحاليا هو رفض، قال لي ما قلتش، اسمح لي. طيب، أو درك هو قال لي حالا تخرجي، هل نعتبر طلاق ثلاث أم لا؟ وسؤالي الثاني هو عن الشعوذة، أنا زوجتي الشعوذة، وعن تصبح زوجة الشعوذة محرمة عليه، هو يدير أشياء في علم الغيب، يعني في علم الغيب. طيب عن زوجة الشعوذة حرام عليه. أنا أهلي قالوا لي، سألت بعض المفتيين هنا قالوا لي إلى كيف، وشهدوا لي على الفاتحة من جديد حتى القطر يتحسبوش، وإلى ما كاذبش أنت محرمة عليه، هل صحيح أم لا؟ طيب خيرا يا اختي. لا اختك في جعل الله جاوبوني، راني محرجه مضبوط علي نفسي من هذا السؤال، وولادي صغار. طيب عموما يا اخت صفيه نشكر لك اتصالك، لكن في مساله الطلاق لو كنت هنا في المملكه العربيه السعوديه لطلبنا منك التواصل مباشره مع سماحه الشيخ في مكتبه، لكي معك او مع الزوج او طليقك ان كان الطلاق قد وقع، ليستبين من سماحة الشيخ الموقف كاملا. لكن بما أنك في الجزائر فنشير عليك بأن تراجع المحاكم الشرعية عندكم، لعلهم بإذن الله تعالى يعطوك الجواب الذي يتفق وحالتك بإذن الله تعالى. أما سؤالك الثاني فسأطرحه بإذن الله تعالى بعد قليل على سماحة الشيخ. لكن نزار سأل ثانيا سماحة الشيخ من العراق، وقال عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند منبره الفتنة منها هنا، وقال جهة قرن الشيطان، يقول هل كان قصد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بلاد العراق وبلاد فارس أو ماذا؟ غالب الله أعلم أن هذا مقصود، لأنك إذا نظرت إلى البدع التي حلف الإسلام فمن شوها من الشر، الخوارج، الرافضة، الجهمية، المعتزلة، كلها من الشر القريب والبعيد. فمعظم البدع والضلالات التي وقعت الأمة جاءت من المشرق من قريب وبعيد. وإذا تأملت الخوارج كيف نشأوا، الرافضة، المعتزلة، الجهمية، الأشاعرة، الكلابية إلى آخر ذلك، وجدت أن كثيرا من هؤلاء إنما هم من شرق جزيرة العرب، فهم فهذه البدع نشأت هناك، ولهذا يعنى هنا بالشرق فارس وما وراء العراق وما وراء ذلك. وليس ذنبا لكل أحد كوني كنت هذه الأشياء ذات عندهم، مو معناه أن كل أحد من مذموم، لا، هذه أمور وقعت، لكن في الناس خير، وفي تلك البلاد من ينكر هذا الباطل ويدفع هذا الباطل ويرده، وليس معنى أنهم كلهم على خطأ، لا. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. أبو عمر اليمن تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا أخ عبد الرحمن؟ مرحبا. حياك الله. حياك الله. ايش تسأل الشيخ عبد العزيز الله يحفظك؟ تفضل يا أبو عمر. أحبك الله يا شيخ عبد العزيز. أحبك الله. والله شيخ انا عندي سؤال، في عندنا عده مرات نبحث عن بيت، يعني ما تقول بيت يعني الشراء، عندما حصلت بيت عندما جاء هذه الامور كذا طلع ان الارضيه وقف، انا عندما سمعت انها وقف الغيت البيع يعني وهكذا، بعدين كلمونا انها محمده من الاوقاف تقدر تدفع سنويا او تحررها، فانا قلت يعني لا اريد اشتري هذا الشيء الا عندما اسال الله اعلم. يعني انت اردت ان تشتري بيتا وعلمت ان الارض هذه وقف او ماذا؟ وقف نعم. أيوة نعم. طيب ثم أوقفت عملية الشراء؟ ألغيتها بالكامل، قلت لهم عندما يعني أشوف يعني نسأل العلم وبعدين نشوف. طيب من أوقف هذه الأرض؟ يقولون يعني حرمة على ما أظن. أي نعم. طيب جيد، لكم استفسار من سماحة الشيخ ولا سؤال؟ هو يقول أنه أراد أن يشتري أرض ثم أبلغوه أنها وقف أوقفتها. عبد الرحمن كلمونا على أساس أنها محمد من الأوقاف، يعني تقدر تدفع سنويا يعني ما هم متعارف عليه. الوقف يا شيخ يعني اسمع أبو عمر، الوقف لا يباع ولا يشترى، إن أجل سليم معروف نعم، أما البيع لا. الأرض الموقوفة لا تباع إلا إذا تعذر الانتفاع بها، ويكون البيع من طريق الحاكم الشرعي. أما مجرد أن لا، أما استأجرتها نعم، أما أرض موقوفة الموقوف لا يباع، يبقى على وقفيته. لما شيخ عبد العزيز يقولوا ادفع في الأوقاف ما أدري كيف، يعني هل يجوز عندما الواحد يشتري ويدفع ولا ما يجوز؟ يجوز الإنسان يشتري إيش؟ يشتري البيت عندما يقول ان الارض موقوفه، يعني هل يجوز لي ان انا اشتريها يعني وادفع ولا يعني ابطل نهائيا؟ المهم الارض الموقوفه ما تباع، لو باعوك بباطل ما يباع الموقوف. بارك الله فيك يا شيخ. حفظك الله ابو عمر. نزار في سؤاله الثالث سماحة الشيخ، قال: هل صحيح أن الميت في سكرات الموت تحضره الشياطين وتقول له مت يهوديا مت نصرانيا؟ الله جل وعلا قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا شك إن عند الاحتضار تضعف قوى الإنسان وسكرات الموت وآلامها وشدائدها، فإنه ذاك هو على خطر عظيم. إن وفقه الله لخاتمة حميدة فنطق بلا إله بشهادة أن لا إله إلا الله وكان آخر ما يقول دخل الجنة، دل على أنه أحيانا قد لا ينطق بها، إما لكثرة الذنوب والمعاصي والآثام التي استحق النفس، كلا بل ران على قلوبهم ما كان يكسبون، فربما ضعفت قوته وقل وعجز عن التخلي من هذا، فقبل أي مبدأ غير من الإسلام. فإن الشيطان حريص على ابن آدم ليفسد دينه، حتى قيل لمحمد ما كان في أسر الموت ويقول بعد سألوه فقال: إن الشيطان عرض علي النصرانية، فقلت بعد أي ما زالت الروح في الجسد، فأنا لن أقعد لك إن شاء الله إلى آخر ما يقال. فالظاهر أن هذا أمر معروف، أنه يعرض، أن المسلم يعرض عند الموت فتن عظيمة، لكن يثبت الله الإيمان فينطق به التوحيد ويخلصه الله من المصائب. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. في ختم مداخلته الأخ نزار يعني بدأ صوته متهدجا جدا ومتأثرا جدا بما يحصل للإخوة في العراق، وخاصة ما حصل اليوم كما ذكر في ديالى عندما قتل عدد من المصلين في المسجد. يقول: يريد منكم توجيها وحديثا لأهل العراق حول ما يحصل هناك. يا إخواني في العراق، الحكومة، المواطن جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أصاب العراق من هذه الفتن والمصائب وسفك الدماء، تدمير البيوت والمساجد على أهلها، كل هذه جرائم خطيرة ومنكرات عظيمة فظيعة، يجب على الجميع تقوى الله وتدارك الأمر والحرص على ما يحفظ لهذا البلد كيانه ويحفظ ثروته ويحفظ له رجاله وأهله، وأن يجنب هذا البلد كفى ما جرى منذ 40 سنة والبلد في هذا الفتن، كفى ما جرى وقع. فلا بد يا إخواني أن تحرك العقول المستقيمة والآراء السديدة ورجال العلم والمعرفة لكي يحافظوا على كيانها بلد من التقسيم، يحافظ على ثرواته من أن تنهب الأعداء، يحافظون على قوته، يحافظون على مكانته، لأنهم بهذا يعيشون. أما إذا فتن فلا تعليم ولا خير ولا مصانع ولا مزارع ولا يعني هذه الفتن أخرت البلاد قرون عديدة. الآن لو يريدون بناء العراق من جديد لأوشك أن يحتاجوا إلى نصف قرن، لأن الأمر قد يعني أضر بالبلد، دمرت المساكن، قطعت الطرق، هدمت الجسور، سلط الناس بعض على بعض، سفكت الدماء بغير حق، أوجب النبوذ الحقد والبغضاء على بعض بعضا. نسأل الله أن يجنب هذا البلد وسائر المسلمين البلاء، وأن يحفظ أحقان دماءهم ويصلح قاتهم ويهيئ لهم من رشدا. اللهم آمين. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. الأخت صفية من الجزائر قالت: زوجة المشعوذ إذا تأكدت من أن زوجها يمارس أعمال الشعوذة هل تحرم عليه ويجب عليها أن تنفصل عنه؟ والله إذا كان يستعمل السحر تنصحه وتحذره، فإن أبى تنفصل عنه، يعني هذا خطير، لأن الساحر كافر، لأن وما إنهم يقولون إنما نحن فتنة فتكفر، لأن الساحر إنما ينتج سحره باستعانته بالجن ودعاء من دون الله والذبح لهم من دون، نسأل الله السلامة والعافية. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. على الجوال تقول إحدى الأخوات: كنت صائمة وقيل لي أذن للمغرب، فقلت في نفسي أقطع نية الصوم، ثم تراجعت وقلت أذهب وأتناول الطعام وأقطع بذلك نية الصوم، وعندما أردت ذلك تبين لي أنه لم يؤذن بعد، فانتظرت الأذان وأفطرت، فما حكم صيامي مع ترددي في النية؟ والله إن قضيت اليوم هو أولى، لأنهم يقولون إن من والإفطار أفطر وإن لم يكن فطرا، فقضاؤك لهذه أولى، ولا تطيل بلا التأكد، إنما قضاء هذه أولى. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. سنطرح ونستقبل كذلك مجموعة من الأسئلة بإذن الله تعالى في حلقتنا هذه، لكن بعد هذا الفاصل اليسير. حياكم الله مجددا مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في استكمال حلقتنا هذه. ومعنا على الهاتف الآن الأخت أم فهد من السعودية، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، عندي بنتي 4 أعوام من زوجي، وفما الحكم في ذلك؟ أرضعتها أم زوجك؟ أيوة، اللي هي جدتها. إذن تصبح بنتا لأم زوجك من الرضاع. طيب يعني لها أحكام الآن هذه من ناحية الأبناء أو أرضعتها أم الزوجة، فجميع أولاد الزوجة إخوان لها بما فيهم الزوج، إخوان لها من الرضاع. الله يرضى عليك يا شيخ. طيب في شيء ثاني يا شيخ ممكن تساعدني فيه؟ ما هو؟ عندي والدتي وواحد من أخواني يبغون يحجون، مشكلة الأيام هذه الحجوزات حقة الحج يعني مرفوعة الأسعار، وبالنسبة حقة الجمعية القرية مسكرة، فأرجو منكم مساعدتي. نسأل التوفيق إن شاء الله. طيب، نسأل التوفيق إن شاء الله. جزاكم الله خير سماحة الشيخ، وشكرا لك يا أم فهد. وعلى الجوال سماحة الشيخ يقول السائل: نحن رجال أمن نحرس منشآت، ولم نتمكن من صلاة الجمعة، فنصلي الظهر كل في موقعه، هل علينا شيء؟ لا شيء عليكم، هذه مهمتكم. الجمعة من الأعذار مثل الجمعة، ويكونكم مسؤولين عن أمن المنشآت، ظلوا ابقوا فيها وصلوا صلاة الظهر في أماكنكم، لأن هذا من الضروريات. وهذه يعني أيضا وردية قد يأتي في أسبوع جمعة أو كل أسبوع جمعة، هذه لا بأس بها، لأن هذه أمور ضرورية. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. هنا سائل يقول: ما حكم، قريب سؤال من سؤال أبو عمر، يقول: من اشترى بيتا ويعلم أن الأرض وقف، يعني وقف معين لها عليها يعني رسوم معينة ولا كيف؟ هو ما ذكر أي تفاصيل يا شيخ. يعني إذا اشتراها وهي موقوفة ويعني يدفع أجرة لهم كل سنة، ما في شيء، لا يبني عليها، وإذا انتهت مدة انتهى أو أخذ بنية يعني انتهى. إذا استأجر منه 20 سنة 30 سنة وعمرها يستمر العمار فيها، إذا انتهى يتفق مع تقييم البنيان وكيف يقيم على أهل الأرض. إنما يكون هذا شراء مؤقت ليس يعني دائما، يعني الوقت ما يباع. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معي على الهاتف الأخت أم أحمد من العراق، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا قبل 14 سنة ذهبت إلى أداء فريضة الحج. نعم. ومتمتعة. نعم. وأديت مناسك العمرة ثم أديت مناسك الحج، وطفت طواف الإفاضة مع طواف الوداع، ولكن لن أسعى، ماذا علي؟ ما سعيت قبل؟ وأنا أتمكن أذهب مرة ثانية إلى الحج. الآن عليك السعي فقط، ارجعي الى مكه، عليك السعي فقط، ارجعي الى مكه، احلمي بعمره واديها، ثم اسعي سعي الحج واذبحي كبشه. نعم نعم نعم. طيب نعم، عليها ان تفدي يا شيخ، بس صوت التلفاز اذا سمحت يا ام احمد، عليها ان تفدي، عليها اول ان ترجع تحلم بعمره وتؤدي العمر ثم تسعى سعي الحج، تذبح كبشة عن هذا التأخير. هل يتيسر لك القدوم أخت أحمد؟ إذا تعذر شيخ لأي ظرف إن كان قدومها من العراق، لعل يسر، لعل الله يسر إن شاء الله. لا تيأسي إن شاء الله، نسأل الله أن ييسر لك القدوم وأن تؤدي ما نقص من حجك وتؤدي العمرة كذلك. شكرا يا أم أحمد. أبو معاذ الجزائر، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك أبو معاذ من الجزائر. تفضل أكرم. مرحبا. مرحبا. حي سماحة الشيخ وحيك أخي عبد الرحمن. حياك الله. وأشهد الله جل وعلا أني أحبكما في الله. أحبك الله الذي أحببتنا. ونسأل الله أن يحشرنا وإياكم في زمرة الموحدين. ارفع الصوت. لدي أسئلة بارك الله فيكم. صوتك بدأ في البعد يا عزيزي أبو معاذ، لم نعد نسمع. أنا أسمعكم جيدا. الصوت غير مسموع أيضا، ما أدري مشكلة هنا ولا عند أبو معاذ. شباب في بداية الاتصال كنت جيدا. أنا أسمعكم جيدا. طيب هل أتفضل بطرح الأسئلة؟ ما نسمعك يا أبو معاذ، عفوا. طيب عاود الاتصال، أرجو أن تتمكن من الوصول إلينا مرة أخرى في حال اتصالي أفضل إن شاء الله. حياك الله أبو معاذ. على الجوال سماحة الشيخ، تقول إحدى الأخوات: هل يجوز للمحرمة لبس الجورب وقت الصلاة؟ المحرمة لا مانع من الجورب، تمنع فقط من القفازين في اليدين، أما الجورب فلا مانع من وقته وغيره، إنما تمنع من القفازين والنقاب. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. يقول: وأنا أصلي أبتلع بغير عمد بقايا الأكل الذي في فمي، فهل صلاتي مقبولة؟ فريضة ونافلة؟ ما ذكر الله شيء. والله في الفريضة ينبغي بقايا الطعام أن تخرجيها بأي طريقة، لا تأكلي وأن تصلي، فينبغي إخراجها من الفم وعدم أكلها. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معي على الهاتف أم مصطفى من العراق. ها؟ نعم. تفضل يا أم مصطفى. تفضل يا أم مصطفى. نعم. لا إذا المشكلة عندنا يا شباب، حتى أم مصطفى ما نسمع. يا شيخ أنا طيب يلا شباب شوفوا لنا حل بالله لإشكالية الصوت اللي هنا. طيب نعم. تقول إحدى الأخوات سماحة الشيخ على الجوال: زوجي ضربني في أول يوم من رمضان ضربا مبرحا، فتركت البيت والأطفال عدا الصغير منهم لأنه رضيع، وذلك إلى اليوم، فماذا علي علما أنه هددني بالقتل ولم ينفق علي ولا على ولدي وأنا مرضع لهذا الولد علما أنني طلبت الطلاق؟ والله هذا الضرب للمرأة بغير حق كان ضرب بغير حق، وإنما هو سفه وحماقة وصرف خاطئ، هذا إثم. الله جل وعلا أمر بالإحسان للزوجة: وعاشرهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. أما ضربها بلا سبب، أو حتى لو كان سبب تضرب بغير تعليم ولا توجيه، هذه حماقة. إن كان جهة تعلم، وإن كنت مخطئا عليها ضاربا لها بلا سبب شرعي فأنت آثم، ما يجوز هذا الشيء. فعاون زوجه بالرحمة والشفقة والإحسان: استوصوا بالنساء خيرا، كذا النبي يقول لنا، فإن ما خلق من ظل أعوج، وإن أعوج ما في أعلى، فإذا تقيموا كسرته وكسروا طلاقها. فيا إخواني، المرأة تعامل حسنة، هي ضعيفة مسكينة، وكمال الله، يعني لا تصور أن المرأة تكون كاملة في كل أشياء. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إن المرأة لا تستقيم لزوجها على خلق واحد، لا بد من نقص، لكن كيف يعالج النقص؟ يعالج بالضرب والإهانة؟ لا، بالحكمة والدعوة والتبصرة والنصيحة والتوجيه، وهذه من مقدور كل إنسان. أما الضرب والإهانة فهذه أمور إنما يلجأ إليها الحمقاء ضعفاء الإيمان قليل المعرفة، الذي لا يستعي رب أولادهم ولا يستعي إليهم. هذا المولود الصغير ما ذنبه من رمى ما أنفق عليه؟ ما ذنبه؟ يجب أن ينفق عليه، ينفق ذو ساعة من ساعته، ومن قدر يرزقه في يمكن ما أتاه الله. كون أمة ظهر خرج من البيت لأجل ما تألم والضرب تنسى أولادك تنفق عليهم، هذا كله خطأ. أول فرقت بينهم بين أمهم، وبعضهم ما أنفقت عليه وما أنفقت عليهم، فأنت آدم في هذه الصورة كلها. نسأل الله العفو والعافية. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معي أحد على الهاتف؟ صفية الجزائر، تفضلي. لم تعد معنا على الجوال يا شيخ. تقول أو يقول السائل جعفر، يقول هل علي ذنب إن لم أتواصل مع خالي وخالتي وقاربي؟ رحم الإنسان كلما أدلى به من جنب الأب، فمن جهة الأب الإخوان والأعمام وأبناء الإخوان والأعمام والعمات ونحو ذلك ومن العمات، ومن الأم الأخوات والخالات وبنات الأخي وبنات الأخت والعمات ونحو ذلك. فيجب على المسلم أن يتقي الله، يعني الخالة أم العمة من جهة الأب، لكن الخالة الأخوان الخالة الخال والخالة بنات الأخوات الأخت والعمة الأخت والخالة وبنات الأخ ومن أخت كلها من جهة الأم، العم والعمة من جهة الأب. فإكرام وذل الرحم وصية مطلوبة شرعا، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، صلتهم مطلوبة والدعاء لهم ومواساتهم وتحسن مشاكلهم كلها من أمور مطلوبة شرعا. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. هنا أيضا أحد الأخوة يقول أعمل على تسجيل البرامج النافعة من البرامج من القنوات التلفزيونية، ولكن تقوم بعض القنوات بحظر قناتي في تطبيق اليوتيوب، يقول هل عليهم شيء في حجب هذا الخير عن الناس؟ كيف؟ هذا الآن شيخ بعض الأخوة يقومون بتسجيل بعض البرامج التي يرونها نافعة في كل القنوات ويبثونها للناس في اليوتيوب، فتأتي القناة الأصلية صاحبة الحقوق وتحظر نشر هذه البرامج إلا عن طريقها هي كحقوق ملكية لها. نعم. فالإخوة الآن المجتهدون والمحتسبون هؤلاء الذين ينشرون هذه البرامج يتأذون من هذا الحظر الذي يحصل على قنواتهم في اليوتيوب، ويعتبرون هذا من كتم العلم. وش النظام اللي فيه؟ هو شيخ يعني لو افترضنا لو مثلنا بقناة المجد مثلا، قناة المجد قد ترى أنه لا يحق لأحد أن يسجل برنامجا من برامجها ويبثه عبر قناتها الخاصة على اليوتيوب في الانترنت، فتقول مثلا قناة المجد سأبثه عن طريقي أنا ولا يبث أحد آخر عن طريقي. والله إن كان خير التعاون مع القناة ومع الأفراد تعاون جيد لإظهار الحق وإنه طيب، أما كون يتعصب وهؤلاء يتعصبون وكل لا بد من تعاون وتفاهم وقصد الإصلاح والخير. فإذا كان الإنسان يدعي بالخير في القناة أو في التواصل الاجتماعي ونحو ذلك فلا مانع أن يتعاون الجميع على الخير والتقوى وتعاونوا على البر والتقوى. نعم جزاكم الله خير. بالمناسبة قناة المجد لله الحمد تتيح إلى في نطاق واسع جدا يعني إفادة الناس من خلال التسجيل على قنوات اليوتيوب. على الجوال سماحة الشيخ يقول السائل أنا مبتعث إلى أمريكا وأخذت في 3 أشهر ماضية بفتوى جواز الجمع والقصر، وقال لي بعضهم إن هذا لا ينطبق عليك فأفتوني بالفتوى الصحيحة سماحة الشيخ. يقول أنا مبتعث إلى أمريكا من 3 أشهر وأخذت بفتوى الجمع والقصر في الصلاة، وقال لي أحدهم إن هذا لا ينطبق عليك فأفتوني بالفتوى الصحيحة. نعم الصحيح أن ينطبق عليك ما دمت نويت أن تقيم أكثر من 4 أيام هذه الأشهر الثلاثة، لا بد من إتمام الصلاة وأتيان بها في وقتها من دون جمع ومن دون قصر. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معي على الهاتف الأخ باخت من السعودية، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظكم ويحفظكم يا شيخنا. فضي باخت. يا سماحة المفتي، في واحد عندما عرض سلمها للأوقاف على أن تكون مسجدا، ثم ضاق يقول هذا المسجد للناس ما يسع، فيريد أن مثلا يسلم أرض أكبر منها ويأخذ الأرض القديمة، هل يحق له ذلك؟ وهذه ينظر فيها الحاكم الشرعي والأوقاف بينهما الأوقاف، لأن هذا نقل أوقاف من طريق المحاكم، فلا بد من تقدم من الأوقاف للمحكمة للنظر الموضوع وتقييم الموضوع هذا، لأن الأوقاف إذن بالنقل من طريق المحكمة. الله يحفظك. السؤال الثاني لو سمحت يا أخ عبد الرحمن. تفضل. في بعض المحلات الآن تجبر جميع الزبائن على أسعار محددة، لا يكون فيها مماكسة ولا يكون فيها أخذ وعطاء، يأتي برقم معين على القطعة أو محدد السعر ويقول هذا السعر فقط، فهل هذا جائز أم في شيء يا شيخ؟ وما غش، ما خدعكم ولا غشكم، قال هذه السعر، السلعة سعرها كذا، إن رغب اشتروا، ما رغبتم أتركوا، وما غشكم على سعرها، إنما هو الذي ارتضى هذا السعر لأني يعني رأى أن هذا يناسب ربحه، ولا شك أنه لا يزيد يعني تهلك الإنسان تضر المشتري، لكن إذا وضع سعرا معينا وما غشكم وبين لكم الحقيقة إن رغبتم اشتروا وإلا فلا. الله يحفظكم. آخر سؤال الشيخ عبد الرحمن، بالنسبة لكثرة الكلام الشيخ عن الدعاء يوم الأربعاء بين الظهر والعصر، وحديث جابر أن يقول ما دعوت الله في هذا الوقت شيئا إلا استجاب الله لي، فهل ورد في ذلك حديث صحيح استند إليه فيدعو الإنسان في هذا الوقت؟ والله قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على الأحزاب يوم الأربعاء الظهر، وأنهم عوقبوا في آخر اليوم بأنزل الريح والملائكة عليهم، فالدعاء يوم، فالدعاء مطلوب في أي يوم، أما يجيب المضطر إذا دعا ما في يوم محدد شرعا إلا الجمعة الذي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الخير إلا أعطاه إياه، أما يوم الأربعاء فمن دعا واستأذن بالأذار فهو على خير إن شاء الله. والدعاء في الملتزم يا شيخ بين الباب والمقام؟ والله الدعاء في الملتزم تكلم العلماء فيه، النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة في حج وطاف وسعى في حج وداع التزم الملتزم، لكنه لم يلتزم في طواف الإفاضة ولا في غيره، إنه التزم مرة واحدة، وبعض العلماء يقول يعني لا يشرع التكرار، ولا من العلماء يرى أن هذا المكان مكان تستجاب الدعوات، وذكر بعض سلسلة من أئمة الإسلام كل يقول دعوت الله في هذا المكان فوجب دعوتي، فإنما بين الركن والباب موضع شريف في أشرف بقعة على وجه الأرض، فيرجى لمن كان هناك ودعا الله أن الله يفرج همه ويسر دعاه. جزاكم الله خير، شكرا لكم وللقناة وللمخرج وللجميع، بارك الله حفظك. الله باغت معنا مع عبد الله السعودي، تفضلي مع عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ انا عندي ثلاث اسئله، السؤال الاول انا اكحل حواجبي بالكحل بدون شيء، ارسمها بالكحل بس. عفوا ترسمين الحواجب بايش؟ بالكحل. بالكحل؟ ايوه. طيب السؤال الثاني، عمتي كبيره وتقول انا يوم كنت بنت ما ادري كم مره في رمضان ما ادري صمت ولا ما صمت، تقول لكم تدري ان في ان يصوم، والله ما علمتني ولكن ولا أعرف مدري هو كم جانا سنة وأنا صمت ما صمت ما أدري. يعني ما تدرين كم رمضان فاتك ما صمتي؟ إيوة ما تدري كم. كيف تقول ما تعلم كم رمضان فاتها؟ مريضة ولا كيف؟ لا عندك مرض، عندك شيء ولا سليمة ما فيك شيء؟ لا لا لا كنت جاهل يعني ما أعرف أني حازم علي الصيام. ما علمت بوجوب الصيام عليها؟ تحتاط وتصدق. طيب السؤال الثالث، انا كنت اشرب لين يقول لا اله الا الله وامسك صيامي. هذا متى؟ قبل يمكن سنوات. طيب حاولي القضاء قدر استطاعتك. طيب جزاكم الله خير، شكرا. عبد الله معي صفيه الجزائر، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا اخي قلت لك اتصلت فيكم يا اخي، قلت لك شوفوني انتم ما مسيلي انتم الاجل، انا اقسم بالله انا زوجتي يعني طلقني طلقه الاولى على راسي يا اخت صفيه، على راسي ما قلت لك شيء، لكن قلت لك في مسائل الطلاق سماحه الشيخ لابد ان يسمع من الزوج مباشره جيد، وبما انك قلت لك بما انك يعني في خارج المملكه العربيه السعوديه ربما يتعذر عليك الوصول إلى سماحة الشيخ أو حتى لطليقك إن كان الطلاق وقع، فلذا نحيلك إلى المحكمة الشرعية، لا بد أن لديكم محكمة شرعية عندكم تفصل في مثل هذه القضايا. شكرا شكرا لك يا أخت صفية. أم عبد الله سماحة الشيخ قالت في سؤالها الأول أنها ترسم حواجبها بالكحل فلا تلجأ إلى النمص أو غيره. والله يا أخواني تسكير الحواجب يقول بعضهم في خط الله، لأن التسكير يحجمها ويقللها ويجعلها بدل الانتشار محدودة في نقطة معينة، فلهذا يرى بعضهم ترك ذلك وأن هذا ربما يدخل في النمص المذموم. هي طبعا أشارت لأنه يعني تأخذ قلم الكحل سماحة الشيخ وترسم مباشرة على الحاجب دون أن تشقر أو دون أن تأخذ منه، ولو ينقص من الشعر ينقص من الشعر مزيد من الحاجب شيء. جزاكم الله خير. معي الأخ عمر من الجزائر، تفضل. تفضل عمر. نعم تفضل يا شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام. سلام. كيف رحلان؟ عندي ثلاث أسئلة أحسن الله إليكم. السؤال الأول يا شيخ، أريد منك توضيح زكاة الغنم المعد للتجارة كيف يكون؟ أما السؤال الثاني أحسن الله إليكم يا شيخ، قرأت في بعض الكتب اسمه كتاب الفقه المالكي، فقرأت فيه أنه ينهى عن الثوب المزحفر والثوب الأحمر، فكيف أريد منك توضيح هذه الألوان يا شيخ؟ أما السؤال الثالث والأخير يا شيخ، إذا نزلنا في أماكن لا نعرف الإمام ولا نعرف منهاجه، فهل نصلي وراءه؟ لأننا نحن في الجزائر هنا عندنا بعض المناطق يوجد فيها أئمة يدعون إلى القبور ولا يدعون إلى التوحيد، فهل نصلي وراءهم؟ وما توضيح والنصائح الموجهة؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمر. نعم يا أخي. في سؤالك الثاني تقول قرأت في كتاب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب الأحمر وماذا؟ والثوب المزفر. المصفر؟ المزفر، الثوب المزفر. ايه المصفط؟ المعصفر المزفر. المزفر، الثوب المزفر. طيب شكرا لك عزيزي. أم عبد الله، توقفوا زملائي الكرام عن تلقي الاتصالات لأن وقت البرنامج أوشك على النهاية ولدي مجموعة من الأسئلة. أم عبد الله نعم، ماذا تفعل في السنوات التي لم تصم فيها جهلا منها سماحة الشيخ؟ تصومها إن شاء الله، تقضيها إن شاء الله، تحتها تقضيها إن شاء الله. جزاكم الله خير. لأنها جاهلة تقضيها، ولم يكن معها إطعام، إن أطعمت مع القضاء كان أفضل، ولا ما عليها. يعني تقدر كم فاتها من الأيام وتصوم. نعم، وإن قدرت تطعمه هو أحسن. نعم. مع إطعام مع القضاء. وكذلك الأيام التي شربت فيها ماء أثناء الأذان. هي تقول يعني كانت تشرب إلى انتهاء الأذان في بعض الأيام في سنوات. هذا يختلف، إن كان مؤذن ربما يؤذن قبل وقت بدقائق فلا شيء عليها. أما إن كانت عالمة فلا بد أن تقضي. جزاكم الله خير. عمر قال زكاة الغنم المعدة للتجارة. زكاة ربع عشق قيمتها. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب الأحمر. وجاء النهي عنها عن المعصر والمزعفر. أما الثوب الأحمر فكره وقال إن لأنه منهي عنه، إنما ما أحفظ النهي عن الأحمر، إنما أحفظ النهي عن المزعفر والمصفى للرجال. ربما الأحمر قد يكون في شهرة يا شيخ، قد يكون في ابن القيم يرى أنه ممنوع. نعم جزاكم الله خير. سؤاله الأخير يقول إذا نزلنا في مكان ولا نعرف الإمام الذي يصلي في المسجد هذا الذي نزلنا فيه ولا نعرف منهجه ولا شيء، يقول خاصة في وجود أئمة قبوريين وكذا، على أصل سلامة الإنسان إلا إذا رأيتم ما يخالف ذلك. نعم جزاكم الله خير سماحة الشيخ على ما تفضلتم به من إجابة الإخوة والأخوات. شكرا لكم أنتم مشاهدين الكرام وجزاكم الله خيرا على طيب المتابعة. نعود فنلتقي بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، حتى حين اللقاء بكم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. One man.